قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Say, call upon Allah or call upon the Most Merciful, whichever name you call, to Him belong the best names, and do not recite too loudly in your prayer or too quietly, but seek between that an intermediate way.